العدو يشككني في وعد الله، لكن سلام ربي شهدي أنا خدت حياة، حياة جديدة وهبها لي في حبيبي يسوع. من يوم ما جيت له وناديت له بكل خشوع، كل ذنوبي غفرها، أثمي وعيوبي سترها، كل ذنوبي غفرها، أثمي وعيوبي سترها. حبيبي أعطاني حياة، من يومها أخدت نصيبي وبقيت معاه، دبر أموري وضمني أن أحيا سعيد، كل حاجاتي أضيها وده وعده أكيد. كسر قيودي وحررني وبدمه الغالي، كسر قيودي وحررني ودمه الغالي طهرني، نلت الأفراح وبقيت مرتاح، نلت الأفراح وبقيت مرتاح، ولا فيش أحزان. شكرا شكرا ليسوع، حمدا حمدا ليسوع، مجدا مجدا ليسوع. أعطاني أن أخدم اسمه وأرث أمجاد، وقال لي روح بشر واخدم دي الخدمة جهاد، تاجر يا ابني بوزناتك ويكون أمين، اخدم وزود خدماتك ده الأجر ثمين. ألا تعبك محسوبة في سجل الخدمة مكتوبة، ألا تعبك محسوبة في سجل الخدمة مكتوبة، هتاخدها قريب من الحبيب، هتاخدها قريب من الحبيب، أكليل وتجان. شكرا شكرا ليسوع، حمدا حمدا ليسوع، مجدا مجدا ليسوع.